أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي رفع الحق فأعلاه. الحمد لله الذي زهق الباطل فنحاه. الحمد لله الذي خلق الإنسان فسواه وهيأ له طعامه وسقياه وهيأ له طعامه وسقياه وشق سمعه وبصره ثم هداه. أيها الإخوة المؤمنون عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الطيب المبارك سوف نلتقي أن نلقى مشكد نبيين قنشرة ضروري في حياة المسلم، وهو التغذية، أهمية التغذية في حياة الإنسان المسلم. ربما يقن حد ساعة ساعة عزيز والسوق دي ومع سكوف التس أديكو في السوق بالتغذية صغ بالتغذية صغ بالتغذية صغ أدي سي أدي خيرت سوم ترخص ندي صغ أن غادي رقبت السلعة اللي انتج دي تدوت الدولي التيوي تقديمت بالتغذية جيو صغا كيفاش أدي قضى. ما هي الخلفية التي يمشي على ضوئها بالتد الخلفية بهذه المعطيات اللي نغرس السيس هذا يقضى قديش مرتي سنيتس. وكثير من الاحيان الا وسي رزوان السوق هذا هو مع سميان 200 الف الا وسي دير تد معاس يعني بقيمتها الا وسي دير تد ازجن قيمت سنغ ضربون قيمت ولسن بالتغذى يقضى كيفاش هذا يقضى. اذا هذا هو يعني الموضوع الذي سوف نتحدث عنه في هذه طبعا الليلة المباركة وفي هذا الوقت الضيق حسب ما يسمح به الوقت، أن نسول في كيفية كيف الإنسان يحافظ على توازن الغذاء، وهي طبعا مسؤولية كبيرة جدا لا نستهين بها. فالله سبحانه وتعالى يعني يشان آيات بينات تبين لنا أهمية هذا الحق، حق الإطعام. نقل حق لن يشصر بالأهمية أهمية كبيرة. إننا في سورة الأنعام وهو يطعم ولا يطعم، أن نخزر ربما في ضروب الإنعام خصص الإطعام بلا اللباس بلا أشرو ضيضا، لكن خص بالذكر الإطعام خاطر دي سكت الأهمية تزعلكت. وكذلك كفل هذا الحق للإنسان منذ كان في جنين في بطن أمه ستو الجنين عند اسم مس يكفلت هذا الحق عن طريق الحبل السري والمشيمة في رحم الأم مع الرعاية والكفالة وكذا والحضانة في رحم الأم يكفلس الغذاء يتسلس المعدة من ممس كل المغذيات وكذلك الأكسجين، ثم كذلك الفضلات ترجع عبر حبل السري وكذلك ثاني أكسيد الكربون فتطرح إلى الخارج. إذا الله سبحانه وتعالى يكفلس هذا الحق. وكذلك بعد الولادة إننا رب سبحانه وتعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى أن يقول وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إلى كذلك في سورة الطلاق أغنين ربي سبحانه وتعالى فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم، الإرضاع هو حق الإطعام للجنين، فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن واتمروا بينكم بالمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. الحق لا يضيع، هذا الحق في الإرضاع، وحليب الأم طبعا هو غذاء كامل وللضيع للجنين سيلا الجنين ثم بعد الولادة. وكذلك يعني نغ الإطعام الله سبحانه وتعالى يشانط في آيات كثيرة الأجر نغ الخير خير الإطعام إننا رب سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكذلك قوله تعالى في سورة البلد فلاقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ساغب يعني جائع، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، مسكين ذا متربة يعني مسكين ف فقير جدا، فقر مدقع لاصق بالتراب، حق يعني الأجر الإطعام دي أجر لن نزعله كيغلب. وكذلك الله سبحانه وتعالى جعل كثير من الكفارات تؤدى بالإطعام، يعني الإطعام، وبعض العلماء يعني يحبذون ويفضلون الإطعام على ربما الأشياء الأخرى من المال واللباس. الله سبحانه وتعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته الطعام وعشرة مساكين، الكفارة المرسلة. وكذلك في الكفارة المغلظة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، الإطعام في الكفارات. وطبعا بعض العلماء قديما أن اجعل طعامك دواءك واجعل دواءك طعامك، المعاش غتشد من متوازن نظيف طازج يعد دواء للإنسان. وبأخذ بعين الاعتبار طبعا بعض المعطيات في الجانب النفسي والراحة والطمأنينة، في كثير من الأحيان الغذاء يتعدى نفسه دواء للإنسان. نلاحظ ربما ونيت عادة من لاقي حد مطمئن راحة البال في مكان يعني منشرح، أتلاحظ أول شيء يشتهيه هو الطعام، هذا زوال الغابة مثلا الخضورية كذا، نغيدر مبشن نغ في جبل من الجبال ديس الشجر ديس الخضورية، أول ما يتشهى قال له كان نجينا ربما أدنى شيء أديني جنوس شافوا بركان نغك تشخشوخة نغك تمغلوقة، أتيج في مكان فيه الهناء والراحة النفسية. بخلاف ذلك قلنا حد من لا يتت في ظروف مضطربة نغ متوترة، نغ يتفرج في التلفاز نغن شريط نغ فيلم فيه توتر، يعني مشكل دوين المعاش ندع دوجه الدواء، إنما يكون ربما ضرر على نفسه وعلى جسده. وكذلك العالم توماس أديسون إن طبيب المستقبل لن يعطي أدوية لمرضاه، ولكنه سيجعل مرضاه يهتمون بالنظام الغذائي وبأسباب المرض. ربما في المستقبل الطبيب عاد يشتش الدواوات، يشوش رجيم غذائي نوع من الأغذية تشد من اثنين دواء شاء، ربما يحذركم من بعض أسباب المرض لكن الدواء غشوش لمعش وشتش قاع الأدوية. وطبعا كثير من الأحيان اختلال هذا التوازن في التغذية، يقن حدا مشينا غنطرو ميز والدقضة لا يستطيع أن ليس له أدنى ثقافة في الثقافة الغذائية، وضروري على المسلم أدي عاد غرس شيء من هذه الثقافة، ثقافة الغذاء، مش كم يزوى دي شمرين تكون في التنين مسؤولية، أدي عاد غرس الخلفية يقضد على تلك الخلفية، غرس بس الثقافة الغذائية. وكثير من الأحيان وكثير من الأمراض تسمى بأمراض النقص، لمالادي دو كارونس، التفدي قن حد شاحب الوجه يضعف كذا، لاش غرس ماشي قارن ودم السوجي داز كواغوجي إذا من وزر قندو دمسا ماشي قارن، الترقيد ربما غرس نقص عدم توازن في غذائه ويكون عرضة لكثير من الأمراض. ونميل غرس نقص في بعض الأغذية، مثلا يتغذى على بعض النشويات أغذية الطاقة ويهمل جانب البروتينات، النغ العكس يتغذى على بعض البروتينات ويهمل جانب الفيتامينات وبعض السكريات مثلا كالفواكه وكذا، الترقيد غرس نقص في التغذية النغ هذيك أدي عاد عرضة لكثير من الأمراض، وآخرها ربما نزلة البرد تي تواضو أول من تتفطط في جناح دلان لا يهتموا بالتوازن الغذائي، ليس له قوة المناعة في جسمه، ليس له بنية يعني معتدلة ومتوازنة. وبخلاف ذلك جناح دلان يسرف ويتهور في التغذية في بعض الأشياء مثل كالدهون وبعض الأغذية إلا أكثر منها إسراف فيها، والله سبحانه وتعالى أمرنا بعدم الإسراف. أسيكون كذلك أسيكون بعض الأمراض الخاصة بمثلا الإفراط في التغذية، إذن الاعتدال في كل شيء ضروري. ويقول أخصائي التغذية أن تزويد الجسم بأغذية الطاقة يجب أن يوزع خلال اليوم إلى 3 وجبات أو 4 وجبات، من لغش 3 وجبات 25% في وجبة الفطور فطور الصباح، 40% في الغداء، 30% في العشاء، ومجموع كمية هذه الوجبات يتراوح بين 400 حسب العمر 400 إلى 800 غرام في اليوم، ويجب أن تكون محتوية سلت لاني دا وحدي الوجبة في كامل اليوم على 3 وجبات، يجب أن يكون فيها 5 إلى 10 أنواع من الخضروات والفواكه مختلفة. نشين ربما نتجاون نيوف في تغذيتنا خاصة نحن ما يمودوشو تعدى دي سيغمين مختلفة الأنواع ولا ربما حتى الأشكال، طبعا جيت نجوشون جيك نطاجين عاد مختلف الخضروات وكذلك الفواكه. هذه حاول عاد تنوع ساعه ساعه واللي تبي فاكهه واحده ينوع بين الفواكه حتى يحصل على التوازن، وحتى نستطيع ان نوازن في التغذيه ضروري ان نسن بعض المعطيات وما هي مجموعات الاغذيه التي يجب ان يعرفها الانسان. بتد المجموعات قرد انا سنطرو توازن التوازن ما هي بتد الاغذيه اللي لازم تقضي غمسه غتزوغ للسوق بتد عاد كفتيك وبتد عاد ديس غرنغ اللي واسي تقسمت انت الى اربع مجموعات اساسيه اللي واسي تقسمت انت الى ست مجموعات. طبعا المجموعات هي اساسا هي ماذا؟ اولا المجموعه الاولى هي الماء، أمن يعتبر من الغذاء المجموعة الأولى وهي أساسية وضرورية في جسم الإنسان 75% حتى ربما 80% في بعض الأحيان في الطفل الصغير كله ماء قاعد ماء في جسمه. إذا المجموعة الأولى هي الماء. المجموعة الثانية هي السكريات أو ما يسمى بالكربوهيدرات. السكريات غرنا نوعين، غرنا السكريات البسيطة والسكريات المعقدة. السكريات البسيطة تيني لن تذوب في الماء، الدبيغ تتجغى ما تذوب مثل سكر السكروز نستعمل، ان سكر اللاكتوز، ان الفريكتوز، ان المالتوز، سكريات ثنائية بسيطة تذوب في الماء. غير سكريات أخرى تسمى بالسكريات المعقدة لا تذوب في الماء، والذوب في الماء تعطينا شكل غروي، ان ما يسمى بالنشويات. تسدي سلسلة سكرية معقدة، أنا كنت سبحت كل تروبة نسبحتني هي عبارة عن سكر بسيط لكن بينها روابط تفطن تعدى جزيء كبير ويدوب يمان وني يسمى بالسكريات المعقدة. تريد المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة هي ما يسمى بمجموعة الدهون، النغ الدسم، النغ ماشي نتسمنشين ليدم. ديك المجموعات كذلك ضرورية هامي خطر يتبي تسيس جسم الإنسان ما يسمى بالأحماض الدهنية ليزاسيد غرا ضرورية لجسم الإنسان في بناء بعض الخلايا وكذلك صناعة بعض الهرمونات ضرورية للدهون. ولا قريق نحد أستغني عن الدهون أبدا لكن الإفراط والإكثار منها مضر. وفي الدهون غرنغ ما يسمى بالأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية الغير مشبعة. الأحماض الدهنية إلا أنت مفيدة لجسم الإنسان توحدي نجار هي الأحماض الدهنية الغير مشبعة خاصة ما يأتي في الزيوت النباتية تعدانت غير مشبعة سلسلة الكربون تعدى قصيرة وجي طويلة سهلة الهضم وليست كثيرة ليس فيها كثير من الكوليسترول المضر في كثير من الأحيان إفراطه مضر بالجسم. تريد المجموعة الثالثة. المجموعة فايد ربعة هي ما يسمى بمجموعة البروتينات. البروتينات هي عناصر مهمة جدا لبناء الجسم. ديس ما يسمى بالنيتروجين الأزوت في سغنجز البروتين يعطينا ما يسمى بالأحماض الأمينية غنية بالنيتروجين الأزوت تنفع أبنان الجسم. أبنان الجسم صناعة العظام والخلايا وكذلك الشعر والأظافر والجلد وكذا كلها تبنى عن طريق هذه البروتينات. تريد المجموعة الرابعة. غرنا ست مجموعات تكمل ناس الفيتامينات وهي ضرورية كذلك تدخل في كثير من التفاعلات الكيميائية وكذلك تدخل في البناء. غرنا ما يسمى بالمعادن. المعادن مثل الحديد، الكالسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، المنغنيز. كل سبحان الله كان رقب المعادن نوحد ربي من رقب المعادن الموجودة في الأرض تقريبا 12 عناصر معدنية موجودة في جسم الإنسان. ونتأكد من هذا أن الإنسان خلق من تراب. طبعا المعادن وربما لا تشكل جزء كبير في جسم الإنسان المعادن تقريبا تشكل 4% من كل الكتلة الجسمية للإنسان 4% فقط. إذا هذه هي المجموعات التي يجب أن يحترمها الإنسان في تغذيته، لازم يكون الغذاء محتوي على هذه المجموعات. وجنحد أن يحافظ على التوازن الغذائي سغد يسكف تستدوي السوق المفروض الدواديس هذه المجموعات الأربعة الأساسية والنغز ستة أدعمت في تكون في تسنغ تسني تسغد دواء السوق. وخاصة عندما يأخذ بعين الاعتبار الرواتب غير سدارت خاطر وجي قاعد كيف كيف قدمت بالكميات لأنت كيف كيف ليس وجي بالكميات الكميات هذه العناصر من ما غادي عاد الفرق ما يسمى بالرواتب الغذائيه. يقول حتى الدارت ربما غير زبور خصني بالزنن الا وسي غرس ربما مراه حامل مرضع الا وسي غرس ربما حد لازع لك العمر. يعني يختلف هذا الرجيم من انسان الى اخر. ياخذ هذه الخلفيه في ذهنه ميزو للسوق. همي ديس الرواتب ماشي غرنا اربعه انواع من الرواتب الغذائيه. لزمت انت سنيك نحد غرنا ما يسمى براتب النمو. الغذاء الا خاص بالاطفال الصغار الا يلزم سن ربما كميه اكبر من البروتينات والفيتامينات للنمو. مش كدي يزعلك في جسده وفي بنيته ما يسمى براتب النمو. غرنا ما يسمى براتب العمل. العمل يقن حد لان يبذل طاقه الدارت مثلا عامل يقن حد 25 35 عام يتجه مجهود عضلي يخدم غلوبات يزق يخدم خدم نتويزه مثلا نقدر نخدم مشاق. يلزم ما يسمى براتب العمل ويكون غذاؤه غني بالكربوهيدرات السكريات والدهون خاصه وهي اغذيه الطاقه. الطاقه تعتمد على السكريات والدهون. اغذيه البنات تعتمد على البروتينات والمعادن والفيتامينات. راتب العمل اوني ميزو للسوق هذه السنبه التغذوي الدوي خاصه الخضروات بكثره الدوي البقوليات الغنيه بالنشا فيها سكريات والفواكه كذلك غنيه بالسكريات البسيطه الدائبه سكريات سهله الامتصاص. راتب العمل الديس بعدس ما يسمى براتب الانتاج. راتب الانتاج دبتا يقن حد من لا غرس امراه مرضع انها حامل لا غرس يقن الانتاج يعني المراه اللي تمططني انتاج انسان جديد في بطنها في احشائها يقن بلاد مكمل لا يتكون يلزم تنتج مواد يعني اخرى يعني خارجه عن جسدها حتى تعطيها لذلك الجنين حتى ينمو. وكذلك انتاج الحليب من لا تنتج الحليب من لا تصدد لا غرس ما يسمى براتب الانتاج. اذا مع الغذاء قوي جدا فيه كل العناصر تقريب خاصه اغذيه البناء واغذيه الطاقه هذا عاد بكميه وافره. لذلك فرجيم المراه المرضع اذا ما عاد قلنا الرجيم الا ندا وحدي ربما ديس لبعض الاشياء اشياء يحظر تناولها في وقت نغطس منقص في وقت الحمل لكن يجب ان يكون غذاؤها متوازن. هذا تطلع ديس وحدي مش كذا عاد الجنين يعني يسلم من كثير من الامراض ومن الاعاقات. اذا هذه الاغذيه عندما يتناولها الانسان ساغتيش بنادم سومني ربينا في صوره الانعام وهو يطعم ولا يطعم ساغدي سبحان الله حد لقمه يضعها في فمه نقل مع شن غديسوم غدي لان اتي كيميس تيرمز وليسم تتسارم بعد ساعه. وحقيقه ديك نشر بديع جدا ومتناسق والله سبحانه وتعالى كفل لهذا الانسان رزقه وهو يطعمني ويسقين ماشي سيدنا ابراهيم الله سبحانه وتعالى وحده المطعم. هذه الشيء ان لقمتني في فمه طبعا سيبدا الهضم ما يسمى بالهضم الميكانيكي في الفم بالاسنان ثم الهضم الكيميائي ابدا يسغط السرسيميس هذه يبدا الهضم الكيميائي عن طريق اللعاب سغادي عاد اللعاب يمس يتلو كاين لقمتني لا يتفتد السكر المعقد الا النشا الى سكر ابسط منه الى سكر المالتوز خاصه مش كاتب لا. ومن بعد سبحان الله لقمه نتوض الى حجم معين سغتجز اللسان والاسنان قلت ماشي انت تخدمها مسنيمي تنكر لقمه ني تجت تجيبو لا متحفاتي بالزانين ومن بعد ما يحس هذه نجمه ترمز جامي لستاش مره قد لقمه ني اتكلي الى البلعوم ثم اتزو الى المريء اتزو عن طريق حركات ما يسمى بالحركات التماعجيه ديك العضله الزانتين المعشني ومن بعد توضع في المعده اساس تكمل الهضم في المعده تبدا تجزا هذه الجزيئات الضخمه الى جزيئات بسيطه. البروتين اذا قلت حمض اميني احماض امينيه. الدهون اذا قلت احماض دهنيه زي الجليسيرول وهو نوع من الكحول. والسكريات المعقده كالنشا وبعض الهلاميات تصبح سكريات بسيطه يعني بتجزا الى سكر ثنائي ثم سكر احادي الى ان تصل الى الامعاء الدقيقه بعد ما غطوا مخدم مسن المعده وتتعرض الى عصارات البنكرياس وعصارات كذلك الكبد الحويس الصفراوي طبعا تكمل هضمس على مستوى الامعاء الدقيقه تزوي الامعاء الدقيقه كل المحط تليس وقت من الزمن تقيم هذيس ايمي قارن العلماء في الفم ربما الاحسن حتى يكون المضغ جيد يزم يقن حدا يجي لقمه يمس حوالي 30 ثانيه ولي تبع لي تضل بالسنوفوز والماس معلت هامي خاطر ست شهور الوقت ناين السكر المعقد يجزا خاطر تبدا التجزئه في الفم مش كدير ريح المعده ستخدم خدم تكمل ذاك من لاسويت وتعي واذا خدم من النيمي. اذا 30 ثانيه ربما في المعده تقيمها وقت اكثر حتى الى 4 ساعات ثم تزول مع الدقيقه لأمعاد دقيقة أين ديد محطة الامتصاص الأغذية، استكمل التفكيك إلى أجزاء بسيطة ثم يبدأ الامتصاص، يبدأ الامتصاص هذه الأغذية البسيطة إلى الدم أظن لدم، ومن بعد ذلك إلى كل أعضاء الجسم مرورا على الكبد سغزو في التساء، ثم يوزع إلى كامل الجسم. نرجع لجدار الأمعاء الداخلي، نرجع مارون الداخلي الأمعاء الدقيقة دي جسر بانثناءات ما يسمى بالزغبات المعوية، وكانت تنكس القاع تستحط مسن الأمعاء أن في حوالي 400 متر مربع 400 متر كاري ديك تستحط يتسهل تربيه مش كده يوقع الامتصاص أكبر كمية من الغذاء. طبعا من بعد ومن يدزو الغذاء متباطئ أدزو إلى الأمعاء الغليظة، ثم في الأمعاء الغليظة قد يوقع ديس امتصاص الماء والأملاح المعدنية. عندني ربما يقنشرة مهم في الأمعاء الغليظة يقن حديلا في تغذيته غرس تغذية غنية بالألياف، الألياف دي النية يعني المرور في الأمعاء الغليظة تكون سهل، استوقع ما يسمى بالإمساك لا كونستيباسيون سيول غنطورو في السكريات المعقدة. من بين السكريات المعقدة ما يسمى بالألياف، خاصة ربما بعض السكريات التي لا تهضم في الجسم بنادم وتنجم تفكك مثل السيلولوز، من مثلا أحاول نغشطات كذا دي سكيميا من السيلولوز، الخضروات الخضراء خاصة لفي خاصة دي كمية كبيرة من السيلولوز وهي عبارة عن ألياف لا يفككها الجسم وتحلل إلى أجزاء بسيطة من السكريات، لكن لها دور مهم في عملية الهضم. الألياف تقلل كثيرا الإصابة بمشكل الإمساك، وهو مشكل خطير يغلب تمد نتعانى بالإمساك القبض النغمة شي تسمى قارينو عديس، وهو طبعا صعب وصعب جدا كثير وجرنا ماشي داع حد غصة ديارين نغ الإسهال هامي خاطر ساقس وقع الإمساك ملا لش غص ريجيم غذائي غني بالألياف لا يكون غني بالخضروات. هذه عاد لو ترانزيت انتستينال المسار على مستوى الامعاء الغليظه يجور بالعقل عندني توقع امتصاص الماء على مستوى الامعاء الغليظه هذه كمل يتصلب البقايا التي لا تهضم تتصلب بدون وجود الالياف ادير تقريب الفضلات صلبه كالحجاره سيوقع مشكل الامساك. بعد الامساك سيوقع تمزق في بعض الاوعيه الدمويه خاصه على مستوى المستقيم سيوقع ما يسمى بالبواسير طبعا بدا يتفندد من يعني بانفجار بعض الاوعيه الدمويه، وكذلك في كثير من الاحيان يصاب الناس الذين يعانون بالامساك في لمده طويله بمشكل يعني عسر الهضم ومشكل سرطان القولون. سرطان القولون ديك السرطان ربما خطير يبدا من القولون اديزوا ليميتاستاز الى اماكن اخرى وهو مرض خبيث. اذا المفروض الانسان عندما يتغذى يكون غذاؤه غني بالالياف، الالياف دبتها صادع ديك حد يعتمد في غذائه على كثير من الخضروات والفواكه. قارن ربما البعض الاطباء الاخصائيون في التغذيه عشان يغطوا تقليد السوق ربما ثلثي القضيه نغتاويد قاعد الخضر والفواكه هذيك ثلث فقط للبروتينات والدهون والدسم الباقي كلها خضروات وفواكه، هذا لأنها غنية بالألياف والألياف تسهل عملية الهضم إضافة إلى ما فيها من فيتامينات غنية بالفيتامينات والمعادن وكذلك غنية بالسكريات البسيطة سهلة الهضم. إذا وكذلك ربما أن نخزر يقن حدا شيني ربما في البروتينات بالتغيك فندس غن بروتينات خاصة اللحم ومع غلائه، والحل سهل جدا لغنغ البدائل سغرز وقن حد مش قد يقدر ديو البروتينات غرس بدائل كثيرة، بدائل ربما في اللحوم بتا غرس غلاء في اللحوم الحمراء ينجم دي بدل باللح بيضاء من أسماك وكذلك الدجاج، انغ ربما حتى ببعض المشتقات الألبان انغ الحليب انغ البيض انه كلها تعوض البروتين. لماذا؟ خطر البروتين الحيواني يعتبر بروتين كامل هامي خاطر سغد تجزأ في الامعاء في الجهاز الهضمي سفوض الاحماض الامينيه غير بعض الاحماض الامينيه ما يسبب الاحماض الامينيه الاساسيه وتخدم الجسم إذا ما تنتبغ الغذاء يعاد إذا ما تنتبغ من اللحوم خاصه اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء، لكن ربما نستطيع ان نعوض هذه اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء ببعض المنتجات النباتية مثل البقول الجافة وبعض الخضروات بصح ما يسمى بالغذاء التكاملي، خاطر في البروتينات النباتيه غنغ بعض الاحماض الامينيه، ان البروتينات موجوده في هذا المنتج النباتي وغير موجوده في المنتج الاخر، وبعضها موجود في المنتج هذا وغير موجوده في المنتج الاخر. بصح من نجو التكامل بينهما نشو انواع كثيره من البقوليات، يصبح لنا ما يسمى بالبروتين الكامل، ربما يكفي لنا ما نحتاجه من البروتينات. بالنسبة للأغذية من الغذاء الكامل، الغذاء الكامل ربما الوحيد الذي نعتبره غذاء كامل هو الحليب. الحليب هامي ديس إضافة إلى البروتينات والدهون، تقريب الغذاء الوحيد الحيواني الذي فيه سكر. السكر هو سكر اللاكتوز، سكر الحليب موجود في الحليب، لذلك الحليب ربما يعتبر غذاء كامل للإنسان خاصة الرضيع. سغدي للأب في دبزان يكفيه ربما لمدة 6 أشهر، أكثر من هذا بكثير، أسيك فالحليب ممس فقط، فيه كل الأغذية اللازمة وفي كمية معتبرة من الماء. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه النعمة في آيات كثيرة في سورة النعم، سورة النحل، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وكذلك في سورة المؤمنون: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وبالنسبة للإرضاع أمشي نعزم طورو والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. عندما نتأمل في حليب الأم نلاحظ سبحان الله يكفلس ربي الحليب للرضيع، يجد كذلك مختلف في مراحل متعددة. سغدس الحليب المبشر للولادة ما يسمى باللبا، أنه ما يسمى باللغة الفرنسية الكلوستروم، لكن الحليب اتعدى غني جدا بما يسمى بالليزيمونوغلوبولين، مضادات بعض العناصر تدافع عن الجنين. تسنس الحليب مما بحيث الأبزان صديق لشغس المناعة الكافية حتى يكافح بعض الأمراض الجراثيم. الرضيع سغد يس يجس ربي حليب خاص فيه كمية من هذه الليزيمونوغلوبولين يدافع عن جسمه، وبعد سبحان الله 3 أيام 4 أيام يبدأ يتحول هذا الحليب ويتغير، ما يسمى بالحليب الانتقالي، لولي ترانزيتوار نور دو ترانزيسيون. هذه قيم مده يتعادى غني بالماء، يتعادى لسان منجار، يتروى ذلك الرضيع الصغير. ثم ادس بعد مده ادس ما يسمى بالحليب الكامل، يعاد يدق مع الرضيع لمده 6 أشهر عام حتى الى عامين، وهو مميه غني بالفيتامينات والمعادن، وكذلك فيه هذه المناعه ليزيمينوغلوبولين تدافع. الوقت غادي نجمز ديغ الجنين ان الرضيع هذي عاد وحده يخدم المناعه، يعني يكفل وحده ان يصنع جهازه المناعي. ومصادر الغذاء، وكنا نتامل في ايات القران التي تحدث عن الطعام والغذاء في القران الكريم، ان خزر سبحان الله ان هذه المجموعات التي ذكرناها مذكوره في ايات كثيره ومرتبه. الله سبحانه وتعالى اننا في سوره عبسه اننا فلينظر الانسان الى طعامه، هذه خزر وهو امر يدل على الوجوب، فلينظر الانسان الى طعامه، إن صببنا الماء صبا، المجموعة الأولى الماء، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. هنخزر العناصر الأولى الحب والفواكه فيها السكريات البسيطة، الفواكه فيها السكريات البسيطة الامتصاص والذائبة في الماء، والحبوب فيها ما يسمى بالنشا، غنية بالسكر النشا وهو سكر معقد يحتاجه الإنسان، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. الزيتون فيها منتجات ما يسمى بالغراسات الغنية بالمواد الدهنية لزوليا جينوز، الزيتون زيت الزيتون تبيتد سيس. النخل كذلك السكريات البسيطة التي يحتاجها الجسم، كثير من المعادن وكذلك الفيتامينات، وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. الأب طبعا قال العلماء أنه كل ما لا يأكله الإنسان ويأكله الحيوان، نغ البقايا ما لا يأكله الإنسان في بقايا غذائه، نغ بعض الحشائش نغ الأعشاب نغ ما يسمى بالعلف الذي لا يأكله الإنسان ويأكله الحيوان تسمى بالأب. ومن بعد مباشرة أغنينا رب سبحانه وتعالى متاعا لكم ولأنعامكم، والأنعام فيها ما فيها من اللحوم والألبان ومشتقاتها. طبعا النخزرداني التكامل والتوازن الغذائي البديع الذي ذكره سبحانه وتعالى في هذه الآية، وكذلك في سورة النازعات أغنيني ربي سبحانه وتعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الأنعام كذلك فيها ما فيها من المأكل من اللحوم الأنعام المختلفة. غنيني ربي سبحانه وتعالى في سورة طه كذلك: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. إذن بعدما نحافظ على هذا التوازن الغذائي، وكل هذه المجموعات تكون في غذائنا، تكون طبعا مقسمة على وجبات، والمفروض الإنسان يحترم هذا النظام، الانتظام في هذه الوجبات ضروري أن يحترمها. هامي خطر يقول حد من لا يحترم هذه الوجبات الغذائية، تتبين الوجبات ماشي سنقر أكرد النغ القدم المستمر منيز وقع على يكرر ديفول حبة القاتو بالسين المعاش في الجدار كذا ليتت في كل وقت، فيه ضرر للصحة، فيه إسراف وإفراط في التغذية، وكذلك من الأشياء التي يتسبب فيها مشكل الأسنان، نخر الأسنان هم يجور سبحانه وتعالى في الأسنان اللعاب. من لا يجين حد يحترم بين وجبة ووجبة يتعادى مرحلة وقت سيلان اللعاب في الفم مرحلة طويلة، وهذا اللعاب يمنع يعني تراكم الأغذية والحموضة في الفم. يعني نسول في الحالة العادية يجين حد ربما ميلا يتنظف تغمس في الفرشات والمعجون، ذلك أحسن أنه يستعمل السواك فذلك أحسن. أنه نسول في الحالة العادية ربما بين وجبة ووجبة هذا اللعاب يسهل أنه ينقص من الحموضة الموجودة في الفم، الحموضة النية ربما متطول ميلا يجين حد يتطفي بصفة مستمرة يكرد في كل وقت، تعادى الأطعمة الموجودة تبقى بين الأسنان تسبب هذه الحموضة ويبدأ في نخر الأسنان. مثلا نسمها سوس تغمس طبعا بمراحلها المتعددة، النخر العاج ثم اللب ثم استعود إلى لب عمق السن جدر السن، ما يسمى بلبسين الخراج، ومشاكل صحية تتعلق بها لكاري دون تار ديكيش خطير على صحة الإنسان طبعا على القلب وعلى المفاصل، يتسبب أمراض كثيرة جدا. ونغ ضروري على الإنسان أن ينظم غذاءه الكامل كامل اليوم في وجبات منتظمة، ويحاول أن يحترم قدر الإمكان هذه الوجبات المنتظمة، وليقر كذلك تجغ وجبة واحدة في اليوم لخطر غسل المساوئ. سغادي تجغ وجبة واحدة في اليوم ربما يفرط في الأكل في الوجبة الواحدة هذه، هذه الشجر لازم يسبب له عسر في الهضم ومشاكل صحية. إذن المفروض أن يوزعها حتى يستفيد منها على وجبات مختلفة، والمعدل اللي هو سيقار في 4 وجبات في اليوم. الوجبة الأولى الفطور، فطور الصباح ضروري ديك الشيء ضروري، خاصة يكون غني بأغذية الطاقة ماشي بعض السكريات والدهون في الصباح طبعا. ثم بعد ذلك الوجبة الرئيسية وهي وجبة الغداء، ثم بعد ومني الدياس ما يسمى باللمجة النغ لغوتي العشيت بسين كذا يقنب شروب مشروب عصير نبسين مع سنقاط وكذا من الكسلات يمشي إلى معهود، ثم تجد وجبة خفيفة تكون من الأحسن من الأحسن تكون لسلطة، يعني سلطات مختلفة ربما نشينا شغلنا العادة أن نخدم أنواع كثيرة مختلفة من السلطة، نسنا كان شلطين نسنا إلا لليتيون الخس، ربما في أماكن أخرى غصن تنويع وتغيير ربما هذا النداء إلى النساء في المنازل وسيلة يتسلى عن طريق الأثير، أن عاد نتعود من نغ استعمال بعض السلطات المختلفة الآن ربما أنول في دول في من نغ السيسن، خاطر عادات غذائية كثيرة مجتمعات يتعودون على بعض الأغذية ربما تكون حسنة في كثير من الأحيان وفي كثير الأحيان الأخرى تكون سيئة. أن لصلاد ضجر عاد أحسن شيء أن كتر لصلاد ومختلفة الأنواع، نشين عقل في في في الشمال توقت شناد شلطة البسبس انت تنشين تمود الدم ودي تشناد لصلاد نكت ندزد تشناد البسبس لصلاد كري يعني يدر نغل كروم الكروم كذلك تشناد الشلطة كذلك نغل شوفلور نتتيد لصلاد نشين الشناد يعني في منطقتنا يعد الجد في المساء قنش راي خفيف اتشد قنش راي خفيف مش كل تصدع على معدة يعني تشور وكذلك يسهل الهضم، والانسان اذا عاد خفيف ادي تشرب رضا الجدل يزر من الركعات هذا عاد يزول الراحه ويزول اللي قلنا عملنا قلنا المجهود عضلي، بخلاف الصباح اللي استقبلتهم فيه مجهود فيه فيه عمل فيه كذا، المفروض غادي يفترضوا وحدي، ولي تفرقنا حتى الدارت غادي يفترضوا وحدي. وخاصة الأولياء يحرصون على أبنائهم من فغن الوعزم يزم يوفر الوجبة في الصباح غنية بالطاقة والتي تجد في فقس الدارت بلا الفطر. وكثيرا ما يعني يشتكون بعض الأساتذة في بعض المؤسسات غادي يزواط في الوعزم وليفطر دا وحدين نقول الشي كاع انه يتشرد باطي يتشرد حال زوا غادي يزول الوعزم بلا ما غادي يفطر، سمعنا غادي يزيد التركيز، سمعنا غادي نجم يبذل الجهد انه جهد فكري ابدا، ربما في امس نعزم ربما يغمى عليه انه غادي يوضى، خاصة متى يضعف متى التوازن الغذائي لا يحتفظ عليه في كامل النهار كملوا الافطار يعني ربما يغمى عليه في القسم. اذا انتوني ربما نداء للاولياء مش كتولها نسيس. وكذلك الحكمة تقول يجب ان تأكل عند الاحساس بالجوع وليس عند الاحساس بالملل. مهمة والحكمة، ربما يقل حد مي يقلق انه يزعف انه التوتر، كثير من الاحيان يحدث هذا ازواديش ينشا من لا يديقوت انه يقلق ازواديش، وهذا طبعا من العادات السيئة وجد وحدي من لا خاصة وجبات منتظمة، ووقت التوتر ربما ليس وقت جيد لتناول الغذاء، ربما يكون ضرر لجسده أكثر من أن يكون نفعا. وكثير من الأحيان يصابون الناس بما يسمى بالبوليمي، يقن المرض يعني البوليميا، يقن حد ميلا يتت بدون أن يحسها. سبحان الله يجرب في معدة الإنسان مركزين، مركز الشبع ومركز الجوع. سغادي الله زقن حد مركز الشبع مركز عصبي يتش الأمر الدماغ قرر سكة اللوز أبدا يقندو دزق قرر سكة اللوز ميلا يتت الوجبة تس ميلا في الحالة العادية طبعا هذا يعود يقن المستوى ديس مركز الشبع ابدا شعر دوزق قرر سكة الجيون بد هذه حسة في جهاز عصبي باللي الجيون ختنا دي بد مسح ميلا مضطرب انه يتفرج قل فيلم من الرعب انه متوتر عصبيا اي مركز الشبع عني ولي شعل اللمبه انت زقت وشعل ليلها معين لما المشهد نين معين فيلم من الرعب انه قنشرا المركز العصبي كله متجه الى ذاك الشيء اي الدنيا زقوا غادي يشعل يبرق ولي تولي هسيس يعني بدا يتت بكميات كبيره يسمى بمرض البوليميا بدا عندي ستوف ومشاكل صحيه وعكسه مرض الانوركسيا ذاك المرض اللي خطير كذلك كي حد الان مركز الجوع اللي يخدم من المي من المي يقن حتى جا ريجيم قاسي يتسلم عاش في منس بريجيم قاسي مش كادي اسمه كز ربما خاصة جانب النساء ان البنات تخص مش كذا عاد غساسيل وتبها وجسم رشيق وكذا تجي ريجيم عشوائي بدا تسمون كوز المعاش اطاو ديك الوقت استعملت خاصة مش ما يسمى بعرضة الازياء اطاو ديك الوقت الى المعاش وسقط عاد كل معاش يمس دير وين وكثير من الاحيان يعني يتعرضنا الى الموت. اذا هذه بعض الامراض التي ماشي يجب ان ناكل عند الشعور بالجوع، واحسن شيء ان ننظم اغذيتنا في وجبات غذائيه ولا نسرف. الله سبحانه وتعالى نهانا عن الاسراف في قوله تعالى: وهو الذي انشا لكم جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وكذلك في سوره الاعراف قوله: يا بني آدم خذوا زينكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي الحديث عن المسند جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه فإن كان ولابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذا هذا هو الاعتدال، أن لا يأكل حتى يجوع، مي شو كذلك أن يأكل باعتدال، هذه الشراك حبال، مين لا راك حبال، مين لا مطمئن، سو من النغوم لمعاش يتعادى الددوى، مين لا في ظروف هادئة وفي جو مفعم بالحيوية والراحة والاطمئنان النفسي، لمعاش ني غاديش مهما يكون ربما ناقص ربما غادي يكون ددوى يصحتس. يعاد سو مني صغار زوم ماشي نقن حد لمكان مريح يبدل الجو ساعة ساعة تدرت بس ولي تعيدي مثلا تتنشن يقن. بتا تحس القلق نريد ترى بنشاني ساعة ساعة يفغ الحوش ساعة ساعة يغجر تمنيت ساعة ساعة يغجر دهليس هذه بدل الأماكن ربما ديف المكان اللي يفود صراحة تسوى الإطمئنان. والله سبحانه وتعالى كذلك إننا في سورة الإسراء هذا في الرزق أن الله سبحانه وتعالى كفل للإنسان الرزق: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وكذلك قوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. وكذلك قوله تعالى في سورة صاد: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إذن إخواني الأعزاء، عودا على بدأ، أقول أن مسؤولية الإنفاق على الأهل في قضية الطعام خاصة كانت المسؤولية اللي انتزعلكت، وكل راع مسؤول عن رعيته يوم القيامة، لا يستهين الإنسان بهذه المسؤولية، وضروري ماشي إني غادي أدغس جزء ولو القدر إلا غادي نجمع هذا الطف من هذه الثقافة الغذائية، ومراعاة التغذية السليمة والمتوازنة لتقوية الجسد على طاعة الله في حد ذاتها عبادة. سغادي حد تسنيت مش كداوي غذاء متوازن لأهله يتدرس يطار وص مش كدا عد أقوياء، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أديوي هذه النية هذا زوال السوق، ومع شيء من الثقافة الغذائية إلا مأجور بلا شك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وطبعا في الأخير ربما أشير إلى يومية صفقة الهلال الأحمر الجزائري، ربما ضرورة تكون حتى الدرس كت اليومية تنتوني ديس المواد العناصر الغذائية بتغط تفت السوق، ماشي لدني جزر مثلا، ملفوف، سلق، فاصوليا خضراء، جلبانة، بطاطا، سلطة، كل الأغذية، وكذلك ما يهم الفواكه، مشماش، موز، تمر، برتقال، تفاح، إيجاص، كل هذه الأغذية بالإضافة إلى مكتوبة باللغة الفرنسية هنا تدخل في الثقافة العامة، نجو داني العناصر الموجودة في تلك الأغذية، داني فيتامين سي، الحديد، البوتاسيوم، كالسيوم، صوديوم، كل عناصر غذائية، وكل عنصر ديس لون يتوارس اللون، مثلا داني فيتامين سي يتوالي اللون الفيولي البنفسجي، صراحة فغداني قاعد البنفسجي لكن يختلف الغمق، يعني الفونسين الخطي مينو فوداني كاري فونسي، مثلا لو ندبر مثلا فلفل الحلو طرشيس نقار، داني الفيولي البنفسجي غامق. اذا فلفل الحلو غني بالفيتامين سي. ربما ونخبرك المعلومات، ربما معتقدات بعض الناس، كثير من الناس تبين سند فيتامين سي لا غير القارص تشينا وبعض الحمضيات نغ الحوامض، لا، ربما ساغونين فلفل الحلو ربما ضعف نغ ضعفي الفيتامين سي الموجود في حبة تشينا. الفلفل الحلو نغ الفلفل الحار غني جدا بالفيتامين سي، ونراه هنا في هذه هذا الجدول. وأغذية أخرى ربما تنسين دانيا ونجوم يتمت لقيت حتى أصلا طبلو دبور تدارت ستان طبلو دبور أتيجت الدرت أدعى يلتزم بهذا الجدول، وحرره أطباء مختصون، يعني خدمت مجموعة من أطباء خدمت بعناية بمصادر موثوقة، هذه الحد يعتمد عليه في قضية جلب الغذاء للتدارتس، وكذلك داني الزفر ديس البعض الرجيم الخاص لبعض الناس، يقول حد ميلا ديابيتيك نغي بارتوندو غير السكر نغير ساتونسيون نغ امرأة حامل نغ كذا، ديس رجيم خاص بتدي الجمات تشبت تدي الجموليتت توني، يعني ربما أدلكم إلى هذه اليومية ويخصن نسخة من هذه اليومية ولي التجيغ دار بيبليسيتي، إنما ديقش لان مهم جدا ضروري للإنسان حتى يحتفظ بالتوازن الغذائي حتى يكون قويا. وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ومن القوة أن يكون الإنسان مسلم قوي في بنيته وجسده حتى يكون قويا في إيمانه ويعبد الله سبحانه وتعالى وهو قوي. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك السلامة في الجسد والأمن في البلد والصلاح في الولد. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.